إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة لضلالة في النار. ثم أما بعد، أزال الكلام موصولا حول شرح كتاب البيوع من كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الربا. هذا باب آخر من أبواب كتاب البيوع، تكلم فيه المصنف رحمه الله، يذكر فيه بعض الأحاديث متعلقة بالربا. وسيأتي للشرح أن الربا في اللغة الزيادة، وأما في الاصطلاح فهو ينقسم، أو في الشرع فإنه ينقسم أقساما، من ربا الفضل وربا النسية. ونحن نريد أن نبدأ هذا الباب بقواعد. وطبعا لا شك أن الربا من كبائر الذنوب بالكتاب والسنة والإجماع، ونريد أن نبدأ هذا الباب ببعض القواعد اليسيرة بإذن الله التي تسهل هذا الباب كثيرا، ويمكن أن تقيدوها عندكم في يعني في طرة الكتاب أو كذا، وإن كان الشارح ربما يذكرها لاحقا يعني، لكن على الأقل في الدرس أول لم يذكرها، وهي جمعها في مكان واحد يسهل هذا الباب بإذن الله كثيرا. فطبعا عندنا كما سيذكر هو هناك ربا الجاهلية. ربا الجاهلية هذا معروف، وهو أن يكون الإنسان مثلا يطلب منه زيادة إما مشترطة من البداية أو عند القضاء إذا تأخر وما تمكن من القضاء، يؤتى له يطلب منه زيادة إما أن تقضي وإما أن تربي، فهذا ربا الجاهلية، وهو الذي يعني نص على تحريمه في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا إشكال في تحريمه وأنه من أكبر الكبائر كما سيأتي. فهذا يمكن أن نضع له قاعدة، وهي قاعدة يعني أجنبية عما نريد أن نذكره، لكنه تسهل هذا الباب، وهو كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. فلا يجوز الإنسان أن يستفيد للمقرض، يعني ليس للمقترض، للمقرض أن يستفيد في مقابل إقراضه شيئا، أي شيء، وإلا فقد وقع في الربا. يعني هذا هو الأصل، يعني هذا هو الأصل عام. فمثلا لا يجوز أن يقول إنسان لإنسان إذا قال له أقرضني، يقول له حسنا سوف أقرضك، ولكنني أشترط مثلا زيادة بنسبة ولو يعني أقل من 1% وكذا، هذا ربا صريح ومعروف. وكذلك إذا قال له أنا سأقرضك ولكنني أشترط أن أنتفع بسيارتك لمدة يوم واحد، هذا أيضا ربا، لأنه كأنه رد له هذه المنفعة، والمنفعة مقومة بالمال، كأنه يعني انتفع زيادة على قضاء. فالقضاء القرض أوجب الشرع أن يكون لوجه الله، ولا ينتفع الإنسان منه بشيء وإلا فقد وقع في الربا. ولهذا جاء في البيت الذي ذكرناه قبل ذلك: ومنع ثلاثة لغير الله القرض والضمان عوض الجاه. هذه الثلاثة أو القرض لا يجوز فيه اشتراط زيادة، وسيأتي مزيد إيضاح. هذا واضح وسيأتي الكلام عليه، لكن الذي نريد أن نقرره هو ما يتعلق بمبادلة الربويات بعضها ببعض. هي الأشياء تنقسم قسمين: ربوية وغير ربوية. فأما غير الربوية، غير الربوية، فالأصل فيها أنه يجوز تفاضلها ويجوز بيعها مؤخرة وحالة، ولا إشكال في ذلك. فيجوز لك مثلا كل ما ليس بربوي، وسوف نذكر الربويات، كل ما ليس بربوي يجوز لك أن تبادله بزيادة. فيجوز لك مثلا أن تبيع سيارة بسيارتين، هذا لا إشكال فيه، جوالا بجوالين مثلا، ثوبا بثوبين مثلا، جملا بجملين مثلا، هذا يجوز ولا إشكال فيه. وكذلك يجوز مع التأخير، فيجوز مثلا أن تبادل سيارة بسيارة إلى أجل، هذا لا إشكال فيه. وكذلك جوالا بجوال إلى أجل، لأن السلع غير ربوية يجوز فيها التأخير ويجوز فيها الفضل. وهل يجوز اجتماعهما؟ هل يجوز أن أقول لك أنا سأعطيك جوالا اليوم بشرط أن واشتري منك ثلاث مثلا ثلاثة جوالات بعد شهر؟ هذا كأن بعض أهل العلم يمنعه، لأنهم يقولون هذه حيلة على ربا الجاهلية، فقط بدل أن يكون دراهم ودنانير مثلا حول إلى سلعة. وبعضهم يقول هذا لا يمنع، بعضهم يقول هذا لا يمنع حتى لو اجتمع الفضل والربا. وعلى كل هذا قد يكون من باب سد الذرائع، إذا قامت القرائن على أنه حيلة على الربا فهذا أمر واضح، وأما إذا لم يكن هناك حيلة فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ البعير بالبعيرين والثلاثة إلى أجل. وأما السلع الربوية، والربوية هي يمكن أن نلخصها في علتين، العلة الأولى الثمنية، فما كان ثمنا للأشياء فإنه يجري فيه الربا، هذا على صح أقوال العلم، وسيأتي على صح أقوال أهل العلم سيأتي الخلاف فيها. فما كان ثمنا مثل الدراهم والدنانير والفضة والذهب عموما، وكذلك يعني يقاس عليه الأوراق النقدية في زمننا، فهذه ربوية بمعنى أنه يجري فيها الربا الذي سيأتي تفصيله. وكذلك الشيء الثاني أن يكون يعني طبعا على خلاف بين أهل العلم، لكن على كل حال أن يكون طعاما مقتاتا مدخرا مثلا، خاصة إذا كان مكيلا أو موزونا، فهذا يجري فيه الربا. شيخ الإسلام اختار أنه أن علته مركبة من الكيل والوزن مع الطعم، فإذا كان طعاما وهو مكيل أو موزون، وفي الغالب أنه مع ذلك يكون مقتاتا مدخرا مثلا، يعني هذا هو الذي اتفق عليه بين أهل المذاهب، إذا اجتمع في هذه العلل الثلاث أنه مكيل أو موزون ومع ذلك هو طعام مقتات أو مدخر، فهذا باتفاق الأئمة أنه ربوي. مثال ذلك وكذلك مصلح الطعام، مصلح الطعام البهارات وما إلى ذلك، هذه ملحقة بها، وسيأتي ذكر حديث عبادة. هذه الأصناف الربوية سيأتي تفصيلها، لكن نحن نريد أن نخلص إلى أن السلعة نوعان، ربوي وغير ربوي. أما غير الربوي فتقدم الكلام عليه، وأما الربوي فعندنا قواعد تضبط التعامل به، وهذه هي المقصودة بهذه المقدمة، هذه هي المقصودة، اكتبوها عندكم. القاعدة الأولى أنه عند مبادلة ربوي بربوي من جنسه، عند مبادلة ربوي بربوي من جنسه يشترط أمران، يشترط أمران، التماثل والتقابض، التماثل والتقابض. يعني إذا أردت أن تبادل مثلا تمرا بتمر أو ذهبا بذهب أو فضة بفضة أو ريالات سعودية بريالات سعودية مثلا أو كذا، فإنه لا بد من أمرين، إذا فقدت أحدهما فقد وقعت في الربا، لا بد أن يكون يعني أن يكونا متماثلين متساويين، يعني لا يزيد أحدهما على الآخر، والثاني أن يكون المعاملة في مقابضة فورية لا يفترقان وبينهما شيء، يعني في نفس المجلس تنتهي المعاملة، ما يبقى لها باقي ولا يكون فيها دين ولا تأخير، لا يكون فيها تأخير. وبهذا نعرف أنه يحرم الأمران في هذا، إذا كان يجب التماثل والتقابض فيحرم الأمران ضداهما، وهما إيش؟ التفاضل والتأخير. التأخير نقول له هنا النسيئة، النسيئة بمعنى التأخير، من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، النسيئة معناها التأخير، إنما النسيء زيادة في الكفر، كانوا يؤخرون مثلا تحريم المحرم إلى صفر، فالنسيئة معناها التأخير. فإذا إذا كانت مبادلة ربوي بجنسه فإنه يجب المماثلة والمقابضة، وبالتالي يحرم التأخير والتفاضل، فلا يجوز مهما كان الفارق بين أنواع التمر مثلا أن يبادل نوع من التمر بنوع آخر أو بنفس النوع مع زيادة أبدا، لا بد أن يكونا سواء بسواء، مثلا بمثل. وأيضا لا يجوز في ذلك التأخير، حتى لو كانا متساويين لا يجوز أن يؤخر الإنسان في ذلك، لا يجوز أن يقول هاك مثلا هذا صاع وسأخذ منك غدا صاع، هذا لا يجوز، لا بد أن يكون فورا يدا بيد. طيب القاعدة الأخرى الثانية، قاعدة الثانية مبادلة ربوي بربوي آخر، بربوي آخر يشترك معه في العلة مبادلة ربوي بربوي آخر يشترك معه في العلة لا بد فيها من أمر واحد، لا بد فيها يجب فيها يعني اشترط فيها أمر واحد وهو المقابضة، وهو المقابضة، ولا يشترط التماثل، لا يشترط التماثل. طيب بما أنه لا يشترط التماثل فمعنى أنه يجوز التفاضل، لأن التماثل هو ضده التفاضل، والمقابضة ضدها النسيء التأخير. إذن هل يجوز إذا بادلت ربويا بربوي آخر لكن يشترك معه في العلة، مثلا تمر بشعير، ذهب بفضة، ريالات سعودية بدنانير كويتية مثلا، هذه أشياء الطرفان فيها ربويان ولكنهما هل هما من جنس واحد؟ لا، ليس من جنس واحد، من جنسين مختلفين، لكنهما من جنسين مختلفين يشتركان في علة واحدة. العلة هي الثمنية كما تقدم، أو الاقتيات والدخار مع الكيل والوزن مثلا، هذان من جنس واحد، هذان من جنسين عفوا لكن يشتركان في علة واحدة. التمر والشعير علتهما واحد، أيا قلنا كانت العلة أيا كانت فهما من علة من علتهما واحد. القمح مثلا مع التمر علتهما واحد أيا كانت تلك العلة. الذهب مع الفضة مثلا هذا أيضا علة واحد. كذلك الذهب مع الأوراق النقدية يجب فيها المقابضة فورا، ولهذا لم يجوز بيع الذهب بالتقسيط. الآن تسمعون لا يجوز بيع الذهب بالتقسيط، لماذا؟ من أجل هذه القاعدة، وأدلة هذه القاعدة ستأتي في حديث عبادة وغيره إن شاء الله، ستأتي لاحقا. ويفهم من هذا القاعدة الثالثة وننص عليها من باب التوضيح، القاعدة الثالثة إذا بيع ربوي، إذا بيع ربوي أو إذا مبادلة ربوي بربوي آخر، يعني بربوي من جنس آخر، بربوي من جنس آخر لا يشترك معه في العلة، لا يشترك معه في العلة، لا يشترط فيها شيء، لا يشترط فيها يعني التقابض ولا التماثل، لا يشترط فيها التقابض ولا التماثل، وبالتالي يجوز التفاضل بطبيعة الحال كما يجوز التأخير. ومعنى هذا أنك لو أردت أن تبيع مثلا ذهبا أو عفوا تمرا بذهب مثلا بدنانير ذهبي أو بريالات، أو هذا ربوي وهذا ربوي، لكن هل علتهما واحدة؟ لا، هذا علته الثمنية وهذا علته مثلا الكيل والوزن أو الاقتيات والدخار أو كذا، فحينئذ هل يشترط التماثل؟ طبعا لا بطبيعة الحال. هل يقال كل ريال مثلا تقابله تمر؟ هذا لا يقوله أحد أصلا. وأيضا الأهم من ذلك أنه لا يشترط المقابضة، يجوز التأخير، يجوز، ولهذا يجوز لك أن تشتري تمرا مثلا بثمن مؤخر، بثمن مؤخر، هذا جائز ولا إشكال فيه. قد يقول قائل كيف طيب وهذا ربوي وهذا ربوي؟ نقول نعم لكنهما لم يشتركا في العلة، فصار الأمر هكذا على الترتيب. أشد شيء هو مبادلة الربوي بجنسه ولو اختلفت الأنواع، تمر بتمر ولو اختلفت الأنواع، رز برز مثلا ولو اختلفت الأنواع، ذهب بذهب ولو اختلفت الأنواع، هذا شديد أمره، لا بد من المقابضة ولا بد من المماثلة أيضا. يليه إذا بودل ربوي بربوي من جنس آخر يشترك معه في العلة لكنه ليس نفس الجنس، مثل أن يبادل ذهب بفضة أو مثلا ريالات بجنيهات أو كذا، أو يبادل قمح مثلا بشعير إلى آخره، هذا يجب فيه التقابض فقط، ويجوز التفاضل. لا بأس أن تبيع صاع مثلا صاع تمر بصاعين من شعير أو من قمح، هذا لا بأس به، تفاضل لا بأس، لكن لا بد أن يكون يدا بيد كما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد لا بد هذا الشرط. وأما إذا اختلفا في العلة تماما كان يكون تمرا بذهب أو كذا أو بدنانير أو بريالات أو بكذا، فإن هذا يجوز فيه الأمران التقابض وعفوا التفاضل والتأخير يجوزان، مثل غير الربويين كما تقدم لنا أن غير ربوي الربوي يعني إذا كان لم يكن هناك ربوي، وكذلك إذا كان طرف ربويا وطرف غير ربوي فإنه يجوز أيضا من باب أولى. إذا كانا ربويين لكن اختلفت علتهما جاز الأمران، فمن باب أولى إذا كان أحدهما غير ربوي أصلا. هذه القواعد من ضبطها سهل عليه باب الربا، سهل عليه إتقان أحكام باب الربا بسهولة تامة، يعني بعد أن يضبط هذه القواعد الثلاث على هذه المستويات الثلاث يسهل عليه كثير من الأمر إن شاء الله كما سترون. الآن نقرأ كلام الشارح. فقال الله: الربا لغة اسم مقصور من ربا يربو إذا زاد ونما وعلى. قال تعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت أي علت وارتفعت. وقال تعالى: أن تكون أمة هي أربع من أمة أي أكثر عددا، وهو يكتب بالألف لأن ألفه أصلها واو وتثنيته روان على القاعدة الإملائية التي استقر عليها عمل أهل زماننا، أن ما كان أصله بالواو فإنه يكتب بالألف، وما كان أصله بالياء فإنه يكتب بما يسمونه بالألف اللينة أو نحو ذلك، يعني يكتب في صورة الياء. وشرعا الزيادة الحاصلة بمبادلة ربوي بجنسه، هذا يسمى ربا الفضل، يعني الإخلال بشرط التفاضل الذي ذكرناه آنفا يسمى ربا الفضل، والإخلال بشرط التقابض يسمى ربا النسية. تمام؟ فقد ينفرد أحدهما، مثل ما لو كان يدا بيد لكن هناك تفاضل فيما لا يجوز التفاضل فيه، مثلا صاع تمر بصاعين يدا بيد، هذا في ربا فضل وليس في ربا نسية. طيب صاع بصاع من تمر مثلا لكن فيه تأخير، هذا في ربا نسية وليس في ربا فضل، لأنه ما فيه وقد يجتمعان، لا سيما في ربا الجاهلية، مثلا أقول لك خذ صاع ثم ترده لي بعد شهرين ثلاثة أصع مثلا، هذا اجتمع فيه الأمران الفضل والزيادة وربا الفضل والنسية وهو ربا الجاهلية. طيب قال: وشرعا الزيادة الحاصلة أو تأخير القبض، الحاصلة بتأخير القبض فيما يلزم فيه التقابض من ربا، هذا ربا النسية. والربا نوعان: ربا البيع وربا القرض. ربا البيع طبعا هو الربا، يعني أثناء البيع يقع، يعني يقصد أنه ربا يقع في البيوع مبادلات لكن لا تنضبط بالضوابط التي ذكرنا آنفا. وربا القرض في الديون مثلا، وطبعا الدين والقرض بينهما فرق عند الفقهاء، فالدين قد يكون عن بيع مثلا، وأما القرض فإنه عقد إرفاق. قال: وربا البيع نوعان، أولا ربا الفضل أي الزيادة، وهو بيع شيء من الأموال الربوية بجنسه متفاضلا، هذا هو كان يبيع صاعا من البر بصاعين، أو يبيع 50 غراما من الذهب 60 غراما كما تقدم لنا، والغالب أنه لا يكون مثل هذا التعامل إلا للتفاوت الذي بين النوعين جودة ورداء ونحو ذلك، لأنه لا أحد يعطي أكثر في أقل إلا إذا كان أقل جودة. وثانيا ربا النسية أي التأخير، وهو بيع الشيء بجنسه أو بغير جنسه مما يساويه في العلة بدون تقابض، وهذا النوع والذي كان مشهورا في الجاهلية. في الحقيقة كما قلنا يعني هو ربا النسيئة يتصور أن يكون متجردا عن الفضل، وحينئذ ما أظن أن هذا هو الذي كان شائعا في الجاهلية مجرد التأخير، لكن الشيخ يقصد يعني أنه يجتمع معه الزيادة كما هو واضح من كلامه، يعني من بقية كلامه. قال: كانوا إذا حل الدين قال طالبه للمدين إما أن تقضي وإما أن تربي، فإن قضاه إلا زاد في الدين ومد في الأجل، ومعلوم أنه لا يفعل ذلك إلا معدم محتاج، وهذا النوع هو الذي جاء القرآن بتحريمه. وأما هذا النوع يعني بصورة ربا الجاهلية ليس بصورة ربا النسيئة المحضة التي حررناها، وهذا النوع هو الذي جاء القرآن بتحريمه، وأما ربا الفضل فهو الذي بينته السنة كما سيأتي إن شاء الله، ولكن في أحاديث كثيرة جدا مستفيضة أو متواترة. وأما ربا القرض فهو القرض بفائدة، كان يقرضه دراهم مثلا واشترط النفع بإيفاء أكثر مما أقرضه، يعطيه 100 مثلا ويقول له ادفع لي 120، أو أحسن مثلا يرد له 100 لكن من نوع أجود، أو أن ينتفع بسيارته أو داره في مثلا في زمن معين بعد القرض أو نحو ذلك أو قبله. فهذا هو الربا بعينه وليس قرضا في الحقيقة، لأن المقصود بالقرض الإحسان والإرفاق، وهذه معاوضة ظاهرة. والربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذاروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ففي الآية دليل على تحريم الربا، وفيها تهديد بأن من لم يترك الربا فقد أعلن الحرب مع الله ورسوله، وما أذل المحارب لله ورسوله وأخذله أعظم جرمه، ولم يجئ مثل هذا الوعيد في كبيرة غير الربا. وأما الدليل من السنة فسيأتي في الباب. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على تحريم الربا وأنه من الكبائر، وإن كانوا قد يختلفون في شيء من مسائله. وأما الحكمة من تحريم الربا فقد حرمه الإسلام لأغراض سامية ومقاصد عظيمة، ومنها أنه متضمن للظلم وأكل أموال الناس بالباطل، لأنه أخذ فضل بلا مقابل، وهو بهذا كما يقول ابن تيمية أشد من الميسر الذي هو القمار، لأن المرابي قد أخذ فضلا محققا من محتاج، أكيد أنه محتاج إلا لم يفعل ذلك، إذ هو لم يبيع ولم يتجر. وأما المقامر فقد يحصل له فضل وقد لا يحصل، لأنه متفق في تردد، لأن في تردد أن المرابي متصف بالغلظة في طبعه والشح في إنفاقه والعزوف عن الصدقات والبعد عن فعل الخيرات، لأنه حتى لما جاءه الفقير أراد أن يمص عظامه ولم يرد معاونته. يدل على ذلك أنه لا تكاد توجد آية من آيات الربا إلا وهي مسبوقة أو متبوعة بآية الحظ على الصدقة والإنفاق. ولهذا قال العلماء علماء التفسير، ذكر الله عز وجل في آخر سورة البقرة ما يتعلق بالإنفاق، فذكر الأقسام الثلاثة، ذكر العدل والفضل والظلم. ذكر أولا الفضل بذكره لأحكام الصدقات وثناية عليه، ثم ذكر الظلم وهو الربا، ثم ذكر العدل وهو الدين. الأقسام الثلاثة، لأن الإنسان إما أن يعدل يقتصر على الواجب، وإما أن يزيد ويحسن ويفعل المستحب، وإما أن ينقص عن الواجب ويعتدي ويقع في المحرم كالربا. ثالثا تعطل المكاسب والتجارات والحرث والصناعات التي لا تنتظم مصالح العالم إلا بها. وغير بعيد عنا الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي حصلت قبل سنوات، وقيل فيها إن بعض الخبراء قالوا لا يمكن الخروج من هذه الأزمة إلا بجعل الربا 0%. وطبعا بعض قومنا للأسف إذا قيل لهم قال الله وقال رسوله لا يقع منهم موقعا إذا قاله بعض الكفرة المتخصصين في هذا أو كذا، للأسف الشديد يعني، وهذا من ضعف الإيمان. نسأل الله لنا ولهم العافية والصلاح والإصلاح. إذ من يحصل درهمين، هذا هو السبب، بدرهم بهدى عمالي في مصرف ربوي كيف يتجشم مشقة كسب أو تجارة؟ يعني لماذا يفتح مصنع وكذا وهو يمكنه أن يقرض الناس الضعفاء المساكين المحاويج ويمص عظامهم بأن كل مرة يأخذ منهم زيادة؟ ولهذا قال الله عز وجل أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعفا مضاعف، هذا فيه إشارة إلى الجشع عند أهل الربا. رابعا انقطاع المعروف والإحسان في القرض، إذ لو حل درهم بدرهمين ما سمح أحد بإعطاء درهم بمثله كما في القرض، يعني لحرصوا على الربا وانقطع المعروف، ولهذا يسمى القرض الإسلامي بالقرض الحسن، لأنه فيه الاحتساب عند الله عز وجل، قد جاءت نصوص في فضله. قال بعض أهل العلم لأن المقترض غالبا لا يكون إلا محتاجا حقا بخلاف السائل، فمنهم الصادق ومنهم يعني بعض من يدعي ما ليس فيه. وقد انتشر الربا في هذا العصر وعم التعامل به في كثير من المصارف وغيرها، وقد ورد بسند فيه ضعف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا، قيل له الناس كلهم؟ قال من لم يأكل منهم ناله من غباري. وأشار في الحاشية لأنه أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد، لكن فيه انقطاع من جهة عدم سماع الحسن من أبي هريرة كما هو معروف عند أهل الحديث. وعنه أيضا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه من الحلال أم من الحرام، هذا بالمعنى العام قد يدخل فيه الربا، وهو في عند البخاري أخرجه البخاري. وقد وقع مصداق ذلك في زماننا هذا، فإنك تجد الكثير من الناس لا يتحرى الحلال في مكسبه، بل همه جمع المال ولو بطريق الغش والكذب والتدليس أو بعدم إتقان ما أنيط به من عمل. يشير الشيخ إلى أن من وكلت إليه وظيفة أو كذا فقصر فيها فإنه قد يدخل في أكل الحرام، إذا كان مثلا يضيع، خاصة إذا كان متعمدا يتساهل في التأخر وفي خروج مبكرا مثلا من العمل وفي عدم إتقان الوظائف أو التهرب منها، فإنه كأنه يأكل الحرام بقدر ما فرط من عمله، والله المستعان. على ولهذا ينبغي الإنسان أن يتقي الله، وللأسف حتى كثير من أهل الدين يتساهلون جدا في هذا الأمر للأسف الشديد، تجده مدرسا مثلا أو كذا وإذا به يتأخر ويترك بعض الحصص من غير عذر قاهر وكذا، هذا كأنه يؤكل أولاده حراما، لأنه كل درهم يأخذه ومقابله شيء من ما يفعله في الوظيفة، وكل شيء يتركه من تلك الوظيفة قد ترك، فعليه أن يجتهد ألا يعني عسى مشقة أن يعفى عنه، ومع ذلك لو تداركه بزيادة على الوقت في غير هذا الوقت أو كذا، من هكذا يفعل أهل الورع، يعني نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم من ليتحاشوا يعني أكل الحرام. أما هذا المفهوم الذي عند بعضهم أن الراتب أصل العمل فقط، لا، هذا كلام باطل، قد نص على هذا بعض المعاصرين من المشايخ الكبار مثل الشيخ ابن عثيمين وغيره. وقد دخل الربا في الكثير من معاملات الناس والله المستعان، ولأن هذا أجير خاص، يعني هذا الزمن مأخوذ محجوز لصاحب العمل، ما دام أنه يريد منك شيئا فلا يجوز لك أن تشتغل فيه بغيره، والله المستعان. صلى الله أن يعيننا جميعا على القيام بما وكل إلينا. تحريم الربا وما جاء فيه من الوعيد. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء، رواه مسلم. والبخاري نحوه من حديث أبي جحيفة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم، رواه ابن ماجه مختصرا والحاكم بتمامه وصححه. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء. أما أكل الربا فهو أخذه، وهو واضح لأنه صاحب الجرم الأكبر يعني، وأيضا الكبير، وكذلك موكله النبي صلى الله عليه وسلم قال هو مثله، لا يقال هو محتاج مثلا هو كذا، ما دام أنه ليس يعني، لأنه يجد بدائل شرعية وعليه أن يجتهد في تقوى الله عز وجل ما استطاع بأي طريق ممكن. اللهم إذا كان سيموت مثلا جوعا أو شيء يعني الضرورة الشديدة، هذا شيء آخر يعني، بعض يعني أهل العلم تكلموا في هذا. وأما بغير ذلك مثلا بعض الناس يتساهل، يريد مثلا أن يبني بيتا، طيب هل بناء البيت، وبعض الناس أيضا في الغرب أو غيره يتساهلون في، يقول لك أنا أريد أن أتملك بيتا ولا يوجد إلا بالربا، طيب هل ملك البيت ضرورة أو يمكنك دفعها مثلا بالاستئجار بكذا؟ هل من لم يملك بيتا يعني يعتبر أنه فقد أساسيا من أساسيات الحياة؟ لا أبدا، كثير من أهل الغرب أنفسهم وغيرهم يعيشون مستأجرين. ماذا حصل يعني؟ هل هذا سبب لأن تدخل في كبيرة من أعظم الكبائر فيها حرب لله ورسوله وكذا وكذا؟ يعني ومع ذلك قد يوجد بدائل أقل شرا يعني، لأنهم يقولون بطريقة إسلامية، مع أن حتى الطريقة الإسلامية قد يكون فيها إشكالات، لكن يعني أما أن يدخل إنسان في الربا الصريح الصراح من أجل بعض التحسينات أو بعض، فهذا ينبغي الإنسان أن يتقي الله عز وجل ولا يفعله، أو لحاجة مثلا لم تصل إلى الضرورة وكذا، الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى. وكاتب، والغريب أن بعضهم يستدل بأقوال بعض العلماء في تحديث في أن الربا في أرض الحرب جائزة، وهي كلمة لو عقلوها ما قالوها، أنها حجة عليهم شرعا خطأ، وواقعا تدخلهم في مشاكل كبيرة جدا. هل هم يعتبرون تلك الدول من دول حرب؟ يعني كأنهم لا يعقلون ما يقولون. وكاتبه كاتبه، لأنه في فرق بين دار كفر ودار حرب، يعني ليست كل دار كفر تعتبر دار حرب، أصلا إذا كان يعني إنسان دخل بأمانهم بيننا وبينهم مثلا أمان وكذا وكذا، على أن أصلا هذا القول يعني فيه ما فيه. طيب وكاتبه وشاهديه، لأنه الله عز وجل يقول تعاونوا على البر والتقوى لا تعاونوا على الإثم والعدوان، فمن أعان عليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو مثله. وسيأتي للشيخ الكلام حول من يعمل في مؤسسات يعني ربوية أو كذا، سيأتي كلام فيه. صلى الله السلامة والعافية، وأن لا يحوجنا وأن يحفظنا من هذه الشرور. وأيضا أبو جحيفة حديثه في البخاري تضمن لعن آكل الربا وموكله وموكله فقط، ولم يتضمن الكاتب والشاهد. وأما حديث ابن مسعود ففيه أن الربا فيه أبواب كثيرة، وهذا فيه يعني أهمية التفقه في الربا، لأن فيه دقائق وفيه أشياء لا ينتبه لها كثير من الناس قد تمشي عليه. وفيها المسألة الثانية أنه عظيم جدا، بحيث أن أيسر وأقل وأسهل أبواب الربا مثل الزنا بالمحارم، بل بأم الإنسان التي هي أشد الناس تحريما عليه. أول من ذكر حرمت عليكم أمهاتكم، ولا شك أن كل من في قلبه إيمان يستعظم هذا يعني استعظاما عظيما جدا، فهو يقول أيسر الربا مثل هذا. وهذه الجملة اختلف في ثبوتها، فقد أعلها يعني غير واحد، ولواحد من مشايخ زملائنا في التدريس في المعهد، وهو رجل يعني له باع في العلل وكذا، له أظن يعني بحث في وربما لغيره أيضا في إعلالها، وسيميل الشيخ الشارح هنا إلى إعلالها أنها ليست ثابتة، ويعني سيأتي عن ابن الجوزي أن فيها مبالغة شديدة. وأظن ولست بمستثبت أن هذا الشيخ الفاضل أخبرني أن الصواب فيها أنها من قول كعب الأحبار أو كذا، ولكنني يعني طال عهدي أخشى أن يكون قد وهمت في ذلك. وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم، هذه الجملة لها شواهد، معناها أن أربى أعظم الزيادة والاستزادة أن يستطيل الإنسان في عرض المسلمين، ومما يدخل في ذلك أن يسبك مثلا شخص مسلم أو غيره، يعني سبة واحدة فتسب وأنت سبتين، فسبتان بسبة هذه ربا، ولهذا أدخله في الربا وجعله في عداده كما سيأتي للشارح رحمه الله ووفقه الله. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المستبان ما قالا فعلى البادئ ما لم يعتدي المظلوم. المستبان ما قالاه فهو على البادئ، البادئ أظلم، هو الذي بدأ والآخر رد ويجوز له أن يرد، لكن بمثل ما قيل له، لهذا قال ما لم يعتدي المظلوم، فإذا اعتدى المظلوم فإنه يكون ظالما لذلك، ولهذا علينا أن ننتبه لهذا. بعض الناس يكون وقورا وحليما، لكن إذا شتم صلى الله يصلحنا جميعا ينفعل وكذا، وربما زاد على ما قيل له وكذا، فهذا هذا لا يجوز. صلى الله يصلحنا وأن يعصمنا وأن يتوب علينا. قال: رواه ابن ماجه مختصرا والحاكم بتمامه. ابن ماجه اقتصر على الجملة الأولى كما سيأتي، والحاكم رواه بتمامه لكن انفرد به راو فيه مقال كما سيأتي الكلام عليها من وجوه. الوجه الأول في تخريج عما حديث جابر رضي الله عنه، فقد أخرجه مسلم في كتاب المساقة: باب لعن آكل الربا وموكله من طريق هشيم. طبعا الأبواب ليست مسلم كما تقدم. من طريق هشيم أنه قال: أخبرنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه به مرفوعا. وأما حديث أبي جحيفة فقد أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه، ومنها في كتاب اللباس: باب من لعن المصور من طريق شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أبو جحيفة السوائي رضي الله عنه عن أبيه أنه اشترى غلاما حجاما، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي، ولعن آكل الربا وموكله، وهذا هو الشاهد، والواشمة والمستوشمة والمصور. ولعل الحافظ أشار إلى حديث أبي جحيفة رضي الله عنه لبيان أن لعن آكل الربا وموكله قد جاء في الصحيحين، يعني حتى في البخاري جاء. أما لعن الكاتب والشاهد فهذا مما انفرد به مسلم، أي ولم يخرج البخاري شيئا فيه. وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه فقد أخرجه ابن ماجه. قال: حدثنا عمرو بن علي الصيرفي أبو حفص، هذا الفلاس الإمام، قال: حدثنا ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم عن شعبة عن زبيد بن الحارث اليامي عن إبراهيم نخعي مسروق بن الأجزع عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الربا 73 بابا. ونلاحظ أن هذا على شرط الشيخين، هذا السند على شرط الشيخين، وإذا جاء شيء على شرط الشيخين عند ابن ماجه مثلا وغيره ولم يكن في الصحيحين ولا في الكتب المشهورة فهذا مؤذن بعلته، وسيأتي أنه روي بسند أقوى موقوفا على ابن مسعود من كلامه. وقد اقتصر ابن ماجه على هذه الجملة فقط، لكن لعل لها شواهد، يعني أن الربا أبوابه كثيرة وكذا. وقد اقتصر ابن ماجه على هذه الجملة فقط، وهذا مراد الحافظ بقول رواه ابن ماجه مختصرا. وقال البوصيري في مصباح الزجاجة، يعني كلام على سند ابن ماجه زوائد ابن ماجه: هذا إسناده صحيح، وصححه الألباني أيضا، وأخرجه الحاكم، وعنه البيهقي في شعاب الإيمان من طريق محمد بن غالب قال أنه قال: حدثنا عمرو بن علي بنفس السند، يعني وخالف ابن زاد على ابن ماجه هذه الزيادة، وزاد أيسر إلى آخره. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وسكت عنه الذهبي، وظاهر أن هذه الزيادة تفرد بها محمد بن غالب، لعله الذي يقال له تمتام، لأنه وإن كان ثقة فقد وهم في أحاديث، نعم هو متكلم في شيء ما كما قال الدارقطني. ومما يؤيد ذلك أربعة أمور: أولا أنه خالف ابن ماجه في متنه بهذه الزيادة، يعني ثانيا أن الحديث أخرجه الطبراني من طريق سفيان عن زبيد، ولعله سفيان الثوري، وهو أوثق، يعني وهو أرفع من شعبة كما كان شعبة نفسه يشهد بذلك، يقول: سفيان أوثق مني فعن زبيد به موقوفا على ابن مسعود. وسفيان من أعظم الرواة إصابة للصواب، حتى قيل إنه لم يحفظ له خطأ إلا خطأ واحد أو كذا، وهذا يشعر بأن الموقوف أثبت. لكل حال يحتاج إلى مراجعة. على ابن مسعود بلفظ الربا بدون 70 بابا، فصح الحديث عن ابن مسعود إن رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا إذا قلنا بصحتهما معا بدون هذه الزيادة. ثالثا أن الحديث اختلف في متنه، فقد روي بلفظ 70 بابا ومرة 73 ومرة 75 ومرة 35. رابعا أن الأئمة استنكروا متنه، فقد قال البيهقي هذا إسناد صحيح والمتن منكر بهذا الإسناد ولا أعلمه إلا وهما، وكأنه دخل لبعض رواته إسناد في إسناد. وما أحسن قول ابن الجوزي بعد أن ذكر عددا من الأحاديث في هذا الموضوع، وعلم أن مما يرد صحة هذه الأحاديث أن المعاصي إنما يعلم مقاديرها بتأثيرها، والزنا يفسد الأنساب ويصرف الميراث إلى غير مستحقه ويؤثر من القبائح، خاصة إذا كان زنا بالأم، يعني هذا عظيم جدا. ما لا يؤثر أكل لقمة لا تتعدى ارتكاب نهي، فلا وجه لصحة هذا. انتهى. وأما يعني استنكره من جهة متنية. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن أربى الربا إلى آخره، فقد صح من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أربى الربا الاستطالة في أرض المسلم بغير حق، وأشار في الحاشية إلى أن سنده صحيح وأنه أخرجه أبو داود وأحمد وأن له شواهد من حديث أبي هريرة وعائشة وغيرهما. الوجه الثاني في شرح ألفاظها، قوله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي دعا على المذكورين بالإبعاد عن الرحمة، وصل اللعن من الله طرد والإبعاد عن الرحمة، ومن الخلق السب والدعاء. قوله آكل الربا أي آخذ الربا وإن لم يأكل، وخص الأكل من بين سائر الانتفاعات لأنه أعظم المنافع، كما قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. قوله وموكله بضم الميم وكسر الكاف اسم فاعل، والمراد به معطي الربا لأنه ما حصل الربا إلا منه فيكون داخلا في الإثم. وكاتبه أي كاتب عقد الربا ووثيقته بين الآكل والموكل. قوله وشاهدي أي حاضري توثيقه لإثبات وثيقته على آكله وموكله. في رواية أبي داود وشاهده بالإفراد على إرادة الجنس، إنما لعن هذان لإعانتهما على المحظور حرام. قوله هم سواء أي هم في الإثم سواء. 73 بابا أي شعبة. قوله 73 بابا أي شعبة. قوله مثل أن ينكح بكسر الكاف وفتحها مضارع نكح من باب ضرب يضرب نكح ينكح، ومنع يمنع نكح ينكح لأنه حلقي اللام. وهو يطلق على الوطء وعلى العقد، والظاهر أن المراد هنا الأول أي واقعها بدليل الروايات الأخرى. وإن قوله وإن أربى الربا زيادة والارتفاع، كما تقدم في المعنى من أفحش الزيادة وأقبح الارتفاع وأشنعه. قوله عرض الرجل المسلم، العرض هو موضع الذم والمدح من الإنسان، هذا تعريف يحفظ. العرض موضع الذم المدح والقدح من الإنسان، فيدخل في ذلك الأمور التي بذكرها يرتفع ويسقط، ومن جهتها يذم ويحمد. وقد جاء في بعض شواهد الحديث من أربى الربا الاستطالة في أرض المسلم بغير حق، قيدت بغير حق. قد فسر علماء الاستطالة بأن يتناول من عرض أخيه أكثر مما يستحق على ما قيل له، وأكثر مما رخص له فيه، وذلك بأن يتوسع في الذم ويستمر عليه، ولذا مثله بالربا وعده من عداده، لأنه إذا تناول أكثر مما يستحقه شابه من أخذ الربا من المال أكثر من حقه ثم فضله على جميع أفراده، لأنه أكبر مضرة وشد فسادا، فإن العرض شرعا وعقلا أعز على النفس من المال. الوجه الثالث، الحديث دليل على تحريم الربا وأنه من كبائر الذنوب بل من أكبرها، وأشار إلى إعلام الموقعين ابن القيم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المنكرين، واللعن لا يكون إلا على أمر محرم وكبيرة من الكبائر، وهذا أمر مجمع عليه، وإنما اختلف العلماء في بعض التفاصيل. وفي الحديث تغليظ شديد في أكل الربا، لأنه إذا لعن الكاتب والشاهدان مع أنهما لا يصيبهما منه شيء، فلأن يلعن المباشر له من آخذ ومعط بالأولى. لكن قال علماء إن لعن الكاتب والشاهد مقيد بما إذا علما ذلك، فأما من كتب أو شهد وغير عالم فلا يدخل في الوعيد، وهذا واضح طبعا. الوجه الرابع، هذا الوعيد ليس خاصا بالآكل، وإنما هو حاصل لكل من أخذ الربا، سواء أكل منه أو لبس أو اشترى سكنا أو سيارة أو غير ذلك من وجوه الانتفاع. لا مفهوم للأكل، يعني الأكل معناها الانتفاع، وليس المقصود بالأكل الأكل بالفم يعني فقط أن يجعله طعاما، لا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا كما قال الله عز وجل في القرآن: الذين يأكلون الربا، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي كذلك مال اليتيم الانتفاع به حراما بأي وجه، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. الوجه الخامس: تحريم كتابة عقود الربا بين المترابيين أو بين المترابين والشهادة عليه، ويدخل في ذلك من يعمل بالبنوك الربوية ويكتب عقود الربا، لأن ذلك من إعانته على الإثم والعدوان. والله تعالى يقول: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. فالله تعالى ينهى عن المعاصي وينهى عن الإعانة عليه. ولا شك أن الكتابة والشهادة إعانة على الربا. يقول الشيخ عبد العزيز ابن باز: ويظهر من هذا أن جميع المساعدات أن جميع أنواع المساعدات على الربا داخلة في ذلك، سواء كان كاتبا أو شاهدا أو محاسبا أو خازنا أو ما أشبه ذلك، مما يعين على أموال الربا. وبهذا يظهر أن الوظيفة في البنوك وجعل بين معقوفين الربوية داخلة في هذا، لأنها من نوع المعاونة لأهل على أعمالهم الربوية. ثم زاد الشيخ على هذا فقال: فيدخل في ذلك الحارس وعامل القهوة والفراش، يعني لا يشترط أن يكون ممارسا لوظيفة تتعلق بالمال مباشرة، بل كل ما يتعلق بتهيئة المكان أو المساعدة أو يدخل في هذا. قال: وأشبه ذلك ممن عمله نوع من المعونة لهم وتسهيل أمورهم، إلى آخر كلامه انتهى. الوجه السادس: الحديث دليل على أن الوقوع في أرض المسلم والاستطالة فيه من أكبر الكبائر، لأن الشارع جعلها من أربى الربا وأشده، وقد تبينت يعني عظم خطورة الربا، فتبين عظم خطورة الربا، فكيف بأشد الربا؟ فعلى المسلم الحريص وعلى هذا يتورع الإنسان، ليس بزعم جرح وتعديل أو كذا يتوسع الإنسان في أعراض الناس، هذا قد يهدم له كل دينه، كل ما سعى لأجله عمره كله، يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت عليه طرحوا عليه من سيئات فألقي في النار بزعم بهوى يزينه بجرح وتعديل، أو يبدأ ببنية صالحة ثم تنحرف أو كذا أو كذا، بل يقتصر على أقل ما يمكن يعني في هذا، مع القيام بواجب النصيحة وما إلى ذلك. فعلى المسلم لأن الشارع جعلها من أربى الربا وأشده، فعلى المسلم الحريص على صلاح واستقامة أموره وسلامته من تبعات حقوق العباد أن يحذر أشد الحذر من الوقوع في أرض أخيه المسلم، وأن يحفظ لسانه مما تساهل فيه كثير من الناس في هذا الزمان، ومن استقام لسانه استقامت جوارحه وحسنت أعماله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن اعوج لسانه ظهر ذلك على سائر جوارحه وساءت أعماله. كما كان بعض مشايخنا يقول: إذا أردت، يعني ذكر لي مقولة عن بعضهم لطيفة: إذا أردت أن تنظر إلى عقل الرجل فانظر إلى حفظه وقته، وإذا أردت أن تنظر إلى استقامة الرجل فانظر إلى استقامة لسانه. فمن وجدته شديد التورع في الكلام وكذا فهذا علامة دين متين ومراقبة لله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم كذلك جميعا، والله الموفق لا إله غيره، وهو سبحانه وتعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، أحسن إليكم وبارك الله فيكم.